فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وروى أبو داود في سننه وأحمد في المسند وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. والعبد أيها الإخوة المستمعون كلما كان قريبا من الله مطيعا له محافظا على أوامره كان حريا بالإجابة والقبول في دعواته ومناجاته لربه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وكذلك أيها الإخوة، عندما يقبل العبد على الله إذا مسه الضر بصدق وإخلاص وشدة رغبة فإن دعاءه لا يرد، والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال بعض أهل العلم في معنى هذه الآية: ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر، انتهى. ودعوة ذي النون عليه السلام التي دعا بها في بطن الحوت لها شأن عظيم في الإجابة والقبول. قال الله تعالى: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد ثبت في السنة أن هذه الدعوة العظيمة المباركة لا يدعو بها مسلم في شيء إلا استجاب الله له. روى الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. وإذا ضم أيها الإخوة إلى ذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد في حياته متقربا بها إلى الله طالبا بها مرضاته لم ترد له دعوة، كما هو الشأن في النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمل من أعماله الصالحة حتى فرج الله عنهم بذلك، وقد مضت قصتهم كاملة في حلقة سابقة. فتقرب العبد إلى الله وإكثاره من الأعمال الصالحة وإقباله على ربه بما يرضيه هو أعظم أسباب القبول وأهم دواعي الإجابة، والتوفيق بيد الله وحده. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.